فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. صدقت ربنا وبلغ رسولك صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين. هذه الآيات الكريمة فهمت خطأ. قال تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، رقم واحد، والذين أشركوا، رقم اثنين. فعداوة اليهود مع أنهم أهل كتاب وأصحاب دين ويؤمنون بالله ويؤمنون بالرسل، عدا عن عيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم في مقدمة الأعداء، بل أشد الناس عداوة للذين آمنوا. يكرهون نبي الإسلام ويتنكرون للقرآن، وهو أمر عجيب. فنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم أثنى على أنبيائهم، وهذا القرآن أثنى على كتابهم: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، وما تجد أحدا منهم يصف القرآن بما وصف القرآن به التوراة. وكان خليقا بهم أن يؤمنوا بكتاب امتدح كتابهم، وأن يؤمنوا بنبي عظم نبيهم، ولكن كما قال الله: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فأهل الكتاب وخاصة اليهود في مقدمة الأعداء للإسلام والمسلمين، يذكرهم رب العالمين قبل الذين أشركوا: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وهذه آية واضحة، أو جزئية من الآية واضحة. الفهم الخاطئ فيها ليس نظريا وإنما عملي. أننا نسينا أن اليهود هم أشد الأعداء، فكان السلام والاستسلام والتطبيع وفتح الشارع المصري أمام اليهود، وكان الخراب والدمار من وراء اليهود. هذا هو الخطأ الذي حدث ساعة أن نسينا تلك الآية: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، وحذفت من المقررات الدراسية. وبعد أن كان اليهود قبل 73 أو 77 هم ألد الأعداء وأشد الأعداء وأوسخ الناس وأقذر الناس، وكل الشعارات التي كانت تقال عن اليهود وعن إسرائيل أزيلت ومسحت بأستيكة بعد السلام وتطبيع العلاقات، لدرجة أن هذه الآيات حذفت من المقررات الدراسية لينقضح في ذهن النشأ جيل ما بعد أكتوبر أن اليهود إخواننا وأحبابنا وأبناء عمومتنا، وأنه بيننا وبينهم سلام، وأن بيننا وبينهم وئام. وهكذا يخطط اليهود وعملاء اليهود. ولكني لست بصدد الحديث عن مقدمة الآية، فهي من الوضوح بمكان: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. هذه الجزئية كما قلت لم تأخذ حيزا من الفهم الخاطئ إلا في مجال التنفيذ والتطبيق العملي، يعني قلب الآية من أشد الأعداء إلى الأشقاء، الأصحاب، الرفقاء، وهكذا. لكن الآية التي يفهمها جل المسلمين خطأ بقية الآية: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. الفهم الخاطئ لهذه الجزئية من الآية أننا نزعم أو نظن أن النصارى أحبة لنا وإخوة لنا، وأنهم قريبون منا، وأنهم يحبوننا. ولتجدن أقربهم مودة يعني محب للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى. وعن طريق تلك الجزئية من الآية نرى المسلم يحب نصرانيا ويفضي إليه بسره ويتقرب منه ونحو هذا، وتستغل الآية أيضا في رفع شعار الوحدة الوطنية والبعد عن الفتنة الطائفية. ليكن، هل الآية كذلك؟ يعني هل الآية نزلت في النصارى؟ النصارى فعلا أقرب الناس للذين آمنوا وأكثر الناس مودة للذين آمنوا، أم أن الآية ليست كذلك؟ ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. هل هي في عموم النصارى؟ لا. إذن ما معنى الآية؟ الآية نزلت في قوم آمنوا من النصارى، إذن هي في من آمن من النصارى وليست في من بقي على النصرانية. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، كانوا نصارى. أجمع المفسرون على أن هذه الآيات نزلت في النجاشي ومن أسلم معه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بمكة وقد اشتد الإيذاء والاضطهاد وبلغ التعذيب مداه، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه بالهجرة إلى الحبشة، فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. ويهاجر بعض المسلمين خفية إلى الحبشة، وتترامى الأخبار إلى قريش أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بدأوا يهاجرون إلى الحبشة، ولئن تركناهم نشروا الدين هناك. فقد عرفتم حلاوة الكلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فلا ندعه. وتجتمع كلمة قريش على أن ترسل وفدا إلى النجاشي يأخذ معه الهدايا التي تغري النجاشي بعودة من هاجر، ويترأس هذا الوفد عمرو بن العاص الذي كان يومها على الجاهلية كما كان صديقا شخصيا للنجاشي. ويذهب الوفد إلى النجاشي، وقبل ما يصل عمرو بن العاص إلى النجاشي يوزع الهدايا على بطانة الملك وعلى الأحبار والرهبان من أجل أن يقفوا معه وأن يساندوه ويناصروه، ويأخذ الكم الأوفر من الهدايا للنجاشي ويوضع أمام الملك ويعطي عمر التحية ومن معه، ويتسامر مع النجاشي بحكم الصداقة التي بينهما، ثم يقول له: أيها الملك، إن نفرا من بني قومنا خرجوا من دينهم وعابوا آلهتهم وفرقوا جماعتهم، وعبيد خرجوا وهربوا من أسيادهم وجاءوا يحتمون في حماك، فمرنا بأمرك حتى نرجع بهم. قال يا عمرو كن عاقلا، سمعت منك ولا بد وأن أسمع منهم. فأقل مقتضيات العدل السماع من الخصمين. وأمر النجاشي باستدعاء من جاء إلى الحبشة من أهل مكة، جاء بهم وقد نظموا أنفسهم وعرف متكلمهم، فالمتكلم فيهم هو جعفر ابن أبي طالب. فلما دخلوا على الملك ما ركعوا وما سجدوا، لأنهم لا يركعون ولا يسجدون إلا لله. فقال النجاشي ما وراءك يا جعفر؟ فقد جاء عمرو في طلبك وزعم كذا وكذا أنكم هربتم من بلادكم وعبيد هربوا من أسيادهم وأنكم أحدثتم فتنة ثم جئتم تختبئون عندنا، فماذا تقول؟ قال أيها الملك لقد كنا في جاهلية وظلم نعبد الأصنام ونشرب الخمور ونائد البنات ويقتل بعضنا بعضا لأتفه الأسباب، وظل يذكر أمورا جاهلية حتى امتن الله عز وجل بنبي من بيننا نعرف حسبه ونسبه ونعرف صدقه وأمانته، فدعانا إلى عبادة الله وحده ونبذ عبادة الأصنام، وأمرنا بالوفاء بالعهود وبصدق الحديث وأداء الأمانات والإحسان إلى الجيران، ونهانا أن نائد بنتا أو نشرب خمرا أو نحو هذا. وأخذ أذكر أمورا كانت قد نزلت في الإسلام أو نزل بها القرآن، ولكن قومنا كذبونا واضطهدونا ونكلوا بنا، ولا حول لنا ولا قوة إلا بالله. فجئنا إلى بلدك طمعا في عدلك نحتمي بحماك. فلما قال جعفر هذا والنجاشي يسمع، رأى عمرو أن النجاشي سيميل إلى كلام جعفر ويعدل ولا يظلم هؤلاء القوم. قال أيها الملك لقد جاءونا بدين يسوي بين الرجل والمرأة، المرأة عندنا لا تعد إلا أن تكون متاعا ساقطا، وهم يقولون المرأة كالرجل. فإذا بجعفر ينظر إلى عمرو يقول يا عمرو المرأة التي تريد أن تمتهنها والتي كنت تئدها

صلى الله عليه وسلم. فقال النجاشي: والله إنه لهو النبي الذي بشر به عيسى بن مريم ثم أسلم النجاشي وأسلم من معه وأكرموا وفادة المسلمين. ثم أرسل النجاشي بكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بسم الله الرحمن الرحيم إلى محمد رسول الله من أصحمة النجاشي: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، أما بعد فإني قد سمعت القرآن وعلمت أنه يخرج من نفس المشكاة التي نزلت منها التوراة على موسى والإنجيل على عيسى، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله الذي بشر به عيسى بن مريم، ولقد قربنا ابن عمك جعفر وأسلمت على يديه لله رب العالمين، وأرسلت إليك بابن أريحة ابن أصحمة النجاشي، ولئن شئت أن آتيك بنفسي فعلت يا رسول الله، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. فلما بلغ الكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد الله جل وعلا أن يخبره بصدق إسلام النجاشي ومن معه، ففيهم نزلت: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. ما كفروا استكبارا وعدم كبرهم أدى إلى إيمانهم وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا. تأمل الله عز وجل أحكي المشهد، وأنهم لما سمعوا القرآن فاضت أعينهم بالبكاء، ثم عقبوا ذلك بالإيمان، يقولون ربنا آمنا، مش لسه كفر، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، يعني على يد هذا النبي الحق والرسول الصدق صلى الله عليه وسلم، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. أليس كل هذا يدل على الإيمان؟ هلا. ولذلك قال بعدها: فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. وهذه الجنات لا تكون إلا لأهل الإيمان ممن أسلموا لله رب العالمين. فإن زعم أهل الكتاب من اليهود أو النصارى أنهم سيدخلون الجنة فهذا زعم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن الآيات يا إخوة الإسلام نزلت في من آمن. ولماذا أصحح الآية؟ هل أنا بتصحيح الآية أدعو لفتنة وفية مثلا؟ لا، هناك في الإسلام قضية الولاء والبراء، فمن والى نصرانيا أو يهوديا يزعم أن الله قال فيهم ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، فبموالاته هذه يكفر. لذا قال الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال أيضا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. لا يجوز موالاة الكافر والكفر وإن اختلفت راياته ملة واحدة، يهود نصارى بوذيون وثنيون علمانيون ماسونيون شيوعيون أيا كان الكفر، ولو كان هذا الكافر يمثل درجة قرابة أولى أو ثانية. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. فأنت لا توالي كافرا بمعنى لا تحبه ولا تعينه ولا تنصره ولا تؤيده ولا تنصره على مسلم ولا تعينه على كافر. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله